المعصوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصل إليه نداء الحق، نحييكم بتحية الإيمان، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد القوات المسلحة بحي النزهة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك توحيدا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد، أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وأسألك الأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وأسألك الأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إخوة الإيمان والإسلام، وسوف نستمع في هذه الجمعة إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ونستمع إلى الهدي النبوي من فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، وتتناول خطبة هذا اليوم في هذه الجمعة دور الشباب في بناء المجتمع. اللهم اجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب لك وفيك ما يرفعني إلى عليين يا رب العالمين. اللهم إن كانت قد عظمت ذنوبي وأثامي وخطاياي وحالت بيني وبينك بقضاء حوائجي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم شأنك وأتوسل بك وأتوجه إليك أن تغفر لي وترحمني. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم للشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. خير إنك على كل شيء قدير وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن

الفاتحة.